بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا نسمة يسمى لفرغان الجنة والعزل من مراجبه إنه يصير الحق مع الوصف أو عدد من ذلك عن الوصف فرغان مجازمة الوصف بالحق فرغان كل مجازمة إذا سرت الوصف بالحق فرغان تتم الوصف بالحق على ما يجب على النوم أن يحلق من هذا على الوقت كله عند تلك أي اضطرع لها وجودا فقط أن يثبت به تعديدا للحق الوقت إذا اضطرد في وجودا فقط فلا يصلح أن يكون عند تلك حصول الحكم من حيثما الوصف حصل والاقتران في تلوث في الحضارة، يعني أنه لا يشترط فيه معنى الاتفاق الوصف اتفاق حب الوصف، لأنهم يصبح للناس الدوران والجنة والعزم، لكن الطرق منهم فقط ملايين الوجود دون الناس. طيب إن كان هناك مساعدة روحية شيء عندك هم؟ عليك مش عندكم من المصابرون، وإن كان هناك رأي ما تجلب ذات فهو قياس عليه، فهو قياس عليه العبر محتمل أن يكون كما قال العبر، فهو قياس عدة لكن شعبان قال حصول حكم حيثما الوصف حصل والاقتران في التفلوص في التفلوص في الحضارة في التفلوص في الحضارة، يعني لو يكون لازم الوجود لازم المال، هذا هو المعروف بالفرق. ماذا يوجد في القيامة؟ الفرق لا يثبت به الوصف عله لحكمه له، وجعل اقبال العلم بهذه الطريقه. ولم يكن تناسب بالذات، ولم يكن دار القياس المعروف أو تبع فيه لدى التقاد، أو تبع فيه لدى التقاد مع مقياس إذا كان تبع غيره مشابه غير الشرط، فهو يريد أن يراد في مناسبة تغطية عدة باطل قال ثم يبين صاحب المراقي الطالب الرد ان المنقول عن الصحابه هو التعليل بالمناسب دون الطلب حيث قال ورد من نقل عن الصحابه المطلوب والولي نسخه قديمه تصويب من المراقي ورده ورده النقل عن الصحابة ومن رأى بالأصل قد أجاله، ومعنى قوله ومن رأى بالأصل قد أجاله أن من رأى كون الطلب يفيد العلمية أجاب المانع لذلك بأن الأصل لازمة النجوم أن تكون الموجب يقتضي ذلك، وهو كون الوصف الدائم معه في الحكم في الوجود إلا تبعه، ولكن لابد ان يكون ايضا الوقت اذا كان عليه لابد ايضا ان تكفيه حكم الاتفاق قال تنبيه لا يلتمس عليك الطرد بالوقت الطردي، ما الفرق بينهما قبل ان نقرا كلامي الطرد والوقت الطردي، الوقت الطردي هو الذي يترتب عليه الوقت الطردي هو الذي ترك الاوصاف لا يبنى عليه الفرق كالقصر والطول والسواد والبياض، الطرد هو الذي يجب صلى به ثبوت الحكم بارتفاع الوقت، ثبوت الحكم بثبوت الوقت دون النظر الى الارتفاع. قال لا يلتمس عليك الطرد بالوقت الطردي، فان الطرد هو ما عرفناه الان في هذا المسلك، والوقت الطردي هو الذي يلتف لناقض الحكم بالمصلحه كالطول والقصار. قال المؤلف رحمه الله تعالى متى لدنا من الوقت المتضمن للمصلحة نفسية مساوية للمصلحة أو راجحة عليها، فقيل إن المناسبة تنتهي إلى آخر كلامه. قال الشنقيطي رحمه الله اعلم أن التحقيق في هذه المسألة من خلاف فيها لفظيا، لأن المصلحة إذا استلزمت مفسدة مساوية أو راجحة فإن الحكم لا يبني على تلك المصلحة قولا واحدا، لأنه صار في المصلحة مساوية أو أعظم، فلا مصلحة من هذا النص ولا يكون علة منها، فالمناسبة لا بد أن تكون فيها مصلحة كما تقدم في تعريف المناسبة. قال لأن الشرع لا يأمر إلا بمصلحة مؤدية ممثلة أكبر منها أو مساوية لها، ولكن الخلاف في المصلحة المعارضة بالمفسدة هل هي منخرمة زائلة من أصلها أو هي باقية معارضة بغيرها وهو اختيار مالك؟ نختار من المصلحة الباقية وهي معارضة. قال تعالى أن المصلحة باقية فعدم الحكم وجود المانع، وعلى أنها زائلة فعدم الحكم عدم المقتضي. الأقرب الثاني من هذا المصلحة لا يقال فيه مصلحة وهي هي تجريد الصداع ولا مصلحة. قال ومن أمثلة فداء أثار المسلمين بالسلاح إذا كان يدي إلى قدرة الكفار بذلك السلاح على قتل عدد الأثار أو أكثر من المسلمين. إذا قال الكفار محارب فداء بعض المسلمين أصبح كثيرا يستطيعون بهذه الأسلحة أن يهجموا على المسلمين ويقتلون نفسهم عليه أو أكثر. فلا أين المصلحة؟ فداء الأثار والمسلمين والمسلمين إلى قد أعرض فلا مصلحة لهم من الكلام في ذلك. لكن في مثل هذه الصورة يعني قد يكون فداء الأثار متحقق استخدامهم السلاح مضمون انهم قد يقتلون وقد يقتلون، فلو رؤيا او لو علم ان مصلحه حذارهم متيقنه اكثر فتصير المصلحه على ما هي عليه، لكن هذا في حالتنا بالاقتناع انهم سيستخدمون الاسلحه في قلب عدد اكثر. قبل أن نقل بقيادة الشرح بعض الأخوان قال كثر الكلام في هذا الأمر دليل خلاصة ذلك. الخلاصة في ذلك الذي قرأناه الآن ولم يتعلق بالكلام تعريفهما على المعلوم لديكم في اللغة التعريف وفي الكلام قسموه ثلاثة أقسام: قياس علم، قياس شرح، وقياس دلالة. قياس العلم مع تعريفات من الطب الحاق والعلم لأصله بحكم العلة بأنها تدري، ثم تكلم على ربط إخبار العلة كيف تربط العلة بالنقل والاستنباط. النقل ما لمن مراده إما أن ينص الأدلة الشرعية يعني تنصيص صريح جاء النص بنشر تجلال النص مع الفرقة، وجاء النص أيضا باستقلاله بالتعريف دون غيره من الأوصاف. فلم تكن المناسبة بعض الحيران، استغرب التقصير، استغرب التقصير معناه أن الباحث أو المستدل يأتي بالأوصاف المذكورة مع الفرقة أو الأوصاف التي يتوقع أن الحكم بني عليها، وإلا بالذكر في الزيت فيذكر العلل المستنبطة التي ذكرها العلماء مثلا والتي يتوقع أن الحكم بني عليها، ثم يذكر الأوصاف كلها يجمعها كلها، ثم يذكر ما هو أصح وصف للتعريف، فينقض هذا بكذا وهذا بكذا حتى يسلم له أحد هذه الأوصاف. فالجمع يسمى تقسيما، ونظر الى احدهما وتصحيح احدهما دون الاخر يسمى السر، اي الصراع، ويختبر هذا الوصف وهذا الوصف حتى يسلم له الوصف من الطوارئ. الثالث الدوران الوجود والعلم، وهو ان يعلم وهو ان يرى الوصف مع الحق ملازما له ثبوتا وانتفاعا، وهذا اقوى من السر والتقسيم. الدوران الوجود العلمي اقوى من السر والتقسيم، لان السر والتقسيم عباره عن استنباط ونظر هل ما كان او لم الى اخره. اقوى ما يقال في استنباط العله التصريح الصريح بالنص والايمان والتنبيه بالنصوص الى العله، ثم الإجماع، ثم المناسبة، ثم الدوران الوجودي العلمي، ثم سوى التفصيل وآخره. ثم ذكر المؤلف القيام على مدى الفرق، ينبه على أنه لا يكفي في التعليم، لا يكفي في التعليم الفرق وجود الوصف مع الحكم وجود الخطأ غير المنكر، لا يكفي في التعليم. هذا خلاصة ما ذكرناه. لا فانت الاطلاق ان شاء الله فانت الاطلاق، والامثله وكثره الاعتراضات وكذا وكذا وكذا والمجرم. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى، قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في قياس الشبه، بل هي ثلاثه اقسام، قياس العلم، قياس الشبه، قياس الجرائم. قال وقيل في تفسيره وفي علم الحجه الى اخره، اعلم اولا ان هذا المسلك من مسالك العله واصعبها وادقها فهما وما صرح به الاصوليون، وحدوه بحدود مختلفه غالبها يدعو الى ان الوقف في قياس الشبه مرتبه بين الترجيح والمناسب، فمن حيث انه لم تتحقق فيه المناسبه اشبه الترجيح، ومن حيث انه لم يتحقق فيه انتفاعها اشبه المنافع، ولهذا سمي شبهان. وعندما نظرت الى انه منافع للتعريف ليس كافيا، لم يتحقق فيه المناسبات كلها، فيه وجه من الاوجه ممكن ان يمنع عليه الناس. وفي شبه الطرد بشكل منه من هذه الوجوه، اذا وجد عن ذلك الوصف الى ذلك الحد. قال فاذا عرفت ذلك فاعلم ان المؤلف ذكر في حده قولين، الاول قول القائل يقول ان الشبه هو ان يتردد الفرع بين اصلين ويلحق باكثرهما شبهان، وهو الذي ذكر ايضا صاحب الاطار ثم ضمن الذي في منظومته. قال والثالث الفرع الذي تردد ما بين اصلين اعتبار الوجه، فليس حتى العلم بين اكثر العلم بشبه بين اقوال. قال فالحق باكثره ما شبه كالاختلاف في العبد هل ينضج، واذا قتل تلزم فيها القيمه او الدنيا، فإنه يشبه المال من حيث أنه يباع ويؤمن وإيش يعني حكم حد إنه يتاب ويعاقب وينكح ويطلق ونحو ذلك؟ فيلحق بأكثره ما شبه والأكثر على أنه مش على أنه شبه أو بالمال، والأكثر على أن شبه أو بالمال أكثر، فتلزم فيه القيمة إذا قتل وقيل بالعكس، إذا قتل وليته قيمته وليست بدينه من أجل قيمته. أن يكون قيمة سواء كان قيمة أكثر من نعمة لذل أو أخر، لو كان عبدا ذكيا عنده شرف في الصناعة، يعني يجعل المشتري يشتريه ب 200 من الذل، فتكون ديته كم؟ 200 قيمة، ولو كان اشترى ب 5 من الذل فقيمته 5 ديته 5 من الذل. قالوا هذا النوع المعروف بغلبة الأشباه، وأجمع الجمهور المسلمين على أن غلبة الأشباه لا يخرج إلا يخرج عن الشبه، لأنه إما أن يكون هو بعينه وإما أن يكون نوعا منه، خلافا لما زعمه العرب أحد المسلمين من أنه ليس نوعا من المسلك المسمى بالشبه، وأن حاصله تعارض مناسبين بالذات، رجح أحدهما فهو من مسلك المناسب بالذات، وأن الشبه لفظ مشترك يطلق على كل منهما، وغالبة الأشباه من أقوى قياسات الشبه. نعم هو من الشبه كما ذكرنا لك على الجهة لا يتحدى لك، لكن من الملاحظ أن العقل فيما يتعلق بالأموال يلتحق بالأموال كالبيع والشراء والهبة والدين أيضاً من حقها، لكن ما يتعلق بالثواب والعقاب وأمور متعلقة بالتكليف فحكمها حكمه، فهو يقلق وينكح ونعم يثاب ويعاقب، وعلى هذا إذا قتل العبد شخصا أما الحكم فيه إذا قتل العبد أو إذا قتل شخص عبد هل يقتل به أو لا يقتل به؟ هل يقتل به؟ إذا كان عمدا فليس متعلقا بالله بالعمد، العمد مسلم إلا إذا عصى السجن قبل الوفاقين، لكن إذا كان قرآن فيه السجن، إذا كانت الأمور متعلقة بالمال فيعامل معاملة الأموال، إذا كان ليس متعلقة بالمال فحكمه حكم الحرب، لو قتل شخصا عبدا يقتل بالمسجد، هذا صحيح في المسألة. قال الله أنواع الشبه في الحكم والثقة معنا، ثم الشبه في الحكم فقط ثم الشبه في الثقة فقط، ومثال الشبه في الثقة والحكم معا شبه العبد بالمال في أمره رفض الباع والاشتراء، فأشبههم في هذه المنطقة البيع والشراء ونحو ذلك، وهذا على سبيل فيه شبه طويل بالمال فيه شبه طويل. قال ونحو ذلك، وهذا شبه في الحكم وشبهه بالمال في الصفة، هو كون العبيد تتفاوت قيمة أفراده بحسب تفاوت أوصافه جودة ورجالة، من حيث أن يورث ويباع ويشتري هذا شبه الحكم، ومن حيث أن تتفاوت قيمة تتفاوت صفاته شبه الوقت. قالوا الشبه في الصفة فقط كشبه الأقوات في البر والشعير في البلاد، يعني غير البر والشعير مما يقال كالأرز والذرة والدخن في الشبه في الصفة، والشبه في الحكم فقط لم أذكر مثالا من آن ذكر أحد المحشي مثال، قال مثال الشبه كله بالمرأة المعقود عليها المرأة التي تنفقد عليها قال بالدخول بها في ترتب الإيمان في كل منهم. الآن على الشرع أن المرأة إذا قال بها وجب الإيمان كما لو دخل بها، وهذا بناء على قول بعض الفقهاء بأن المرأة يوجب بمجرد الخشوع، وهذا ليس بصحيح، فلا يجب المهر كاملا إلى الخشوع، وإلا إذا قال قبل الدخول بها فلها نصف المهر فقط. قال الثاني أن الشبه والفرق بين الأقص والفرق بوصف يروي اشتماله على حكمة الحكم من جلب مصلحة أو جلب مفسدة. الثاني من هذا قال الثاني أن الشبه كذلك من التعريف. قال في بداية الكلام ذكر المؤلف في حد قوله والحد الأول قول القاضي يقول الشبه هو أن يرد الفرق بين الأمرين فيلحق بأكثرهما شبه. هذا التعريف الأول. التعريف الثاني أن الشبه هو الجلد بين الأقص والفرق بوصف يوهم اشتماله وعلى حكمة الحكم من جلد المصلحة والحكم. التعريف الأول أحسن. قال وذلك أن الأوصاف ثلاثة أقسام. الأول قسم يعلم الشمول له اجتماله على المناسبة كالإسكان وقياسه وهو قياس العلة. القسم الثاني قسم لا تتوهم فيه مناسبة كالطول والقصار والتردين والقياس به باطل. الثالث قسم بين القسمين الأولين وهو ما يتوهم اجتماله على مصلحة الحكم ويظن أنه مظنتها لغير اطلاع على عين المصلحة مع هنا اعتبار الشارع له في بعض الأحكام. الجمع بين مسح الرأس ومسح الخط في نفي التكرار بجمع الجامع يومي للحل. لو قيس مسح الخط على مسح الرأس لأنه مسح واحد أو العكس قيس مسح الرأس على مسح الخط لأن مسح الرأس هو الذي حصل في الإسلام. مسح الخط وعندما يقولون مستحمل الرحلة مسح الرأس حصل في الإسلام فقال من جمع بينهما ويقاس مسحبات على مسحبات بكونها كل منهما مسحب. لكن قد تأتي نفس مسحبات سواء حديث اثنان ومسحب باسي وغدا واحد. قال وجمع بينه وبين الأعضاء المقصورة في التكرار بكونه عضوا من أعضاء الوجود كالوجه. الرأس قد جمع مع الأعضاء المقصورة ثلاثة فأصبح له شبه لهذا وشبه لهذا. قال وهذا هو قياس الشبه وهو مختلف فيه وقد جاء النص في المسألة فلا إشكال فيها. أصح قياس أصحنا أن يلقى به هو العقل كما تقدم. قال واختلف الدين ولد الصحة وعدم أو عدم عن الإمام أحمد وأكثر المسؤولين على قبول لأنه يثير ظنا بثبوت الحكم. والأحكام تبنى على اليقين أو على غرض كما هو معلوم. قال المقيد وعفى الله عنه الذي يظهر لي في كلام مالك رحمه الله في هذا المسلك أن الله يخدم من بعض النظر والله تعالى أعلم. وذلك لأن مثاله للقول الثاني من القولين اللذين ذكرهما في تفسير الشبه هو بعينه مثال الأول. لأن قضية تكرار مسح الرأس في الوضوء راجعة إلى غلبة الأشباه. لأن تكرار مسح الرأس في الوضوء داخل بين الأصلين فيلحق ويختلف شبهان. أحدهما أنه مسح فلا يتكرر كغيره من المسح كمسح الوجه واليدين في التيمم ومسح الخف في الوضوء. ثانيا أنه ركن من أركان الوضوء الأربعة المذكورة في الآية فيكرر كما يكرر غسل الوجه واليدين. فمن قال بعدم تكرار مسح قال إنه أكثر شبها من الأول أي بمسح الخف وفي مسح الثاني. ومن قال بتكرار قال إنه أكثر شبها من الثاني. والقول الأخير في تفسير الشبه مثل له صاحب المستصفى بأمثلة متعددة منها قول الشافعي رحمه الله في مسألة اشتراط النية في طهارة الحدث طهارة موجبها يغير محل موجبها فتفتقد إلى النية قياسا على التيمم. موجبها الأول بفتح الجيم العموم أن العموم كان الأخ مريم من المرة التي يحصل بها الطعام أعضاءه في غير محل وجودها أي محل قبل فتبقى للعموم أحياء مع الكريم. قال وهذا يظهر الاجتماع في مناسب هو في مناسب هو مدخل النية وإن لم يطلع على ذلك المناسب. وحتى في هذا المثال الذي ذكره يعني ليس هذا هو سبب ان تصل الى المنزل بل كل ما عبادته الذي جعلها تصل على المنزل من الاعمال والعبادات التي يكون منها. قال بتلك الامثله من هذا ذلك تشكيل الأرز والدنيب والكفتان والبرد لكونهما مقومين أو قوتين فإن ذلك إذا قمتم بالتشكيل لكونهما مقدرين أو متينين ظهر الفرق إذ يعلم أن الردى ثبت بسر ومصلحة والطعم والقوت وصف ينبع المعنى فيه قوام النفس والأول على الظن أن تلك المصلحة في ظنها لا في ظن الكيل الذي هو عبارة عن تقدير الإنسان. لا في غير الكيل هذا مهم لا في غير الكيل هو عبارة عن تقدير الإنسان إلى غير ذلك من أمثلة فيها المعنى وليس معناه في الأدلة ما يدل على أنه على أن المرأة فقط يكون المفعول والمفعول بل لو قيل أن الكيل أصبح أصح لأن المقصود عدم عدم اختلاف المقادير التي تؤدي إلى العبادة فإنها أقوى فدل على أن وصف الكيل أقرب من وصف الطعام والقوت لكنه وحد من الاضطراب لا يدل على التعبير لأن الاضطراب في غير مكان اضطراب مكان والسموم مكان والجص مكان وغيره وليس فيه منه في تكوين. قال يا غير ذلك من أمثلة هذا النوع من الكون